يقول من اسمه الحكم هل هذا الاسم جائز؟ وإذا كان غير جائز هل يصح تغييره إلى حكم؟ الجواب أن المعنى الذي غير به النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم شريح بن هاني الكندي هو وجود معنى الصفة تاما، أنه كان إذا حكم رضي الفريقان، أنه كان إذا حكم رضي الفريقان، فإن وجد هذا المعنى في غيره غير الاسم. وأما إن كان مجرد اسم ولا يتقاضى عنده أحد ولو تقاضى تنازعوا فهذا لا يدخل في المنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.